فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد ذات الصلة بواقعنا اليومي، ألا وهي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآية المتعلقة ببيان كفارة الأيمان. يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهذه القاعدة تدل بوضوح على حفظ الأيمان، لكن ما هو حفظ الأيمان؟ كثير من الناس يتصور أن حفظ الأيمان لا يتأتى إلا بالامتناع عنها إلا عند الحاجة، والواقع أن حفظ الأيمان يتضمن 3 أنواع أو 3 صور. أما الحفظ الأول فهو أشدها، وهو حفظها عن الحلف بالله عز وجل كاذبا، فإن الحلف بالله كاذبا من أكبر الكبائر. ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: ما الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلف فيها صاحبها كاذبا فيقول: والله العظيم إنه وقع كذا وكذا على أمر قد مضى. وإنما سميت غموسا كما قال بعض الشراح لأنها عياذا بالله تغمس صاحبها في الإثم، وبعضهم يقول تغمس صاحبها في النار، وكلاهما بمعنى، فإن الذي ينغمس في الإثم مآله إن لم يتب أن ينغمس في النار إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتحدث عن اليمين الغموس تتراءى أمامنا صور محزنة ومؤلمة، ومن ذهب إلى ردهات المحاكم أدرك شيئا من المظاهر المحزنة المؤلمة لهتك كثير من المسلمين لتعظيم هذه اليمين. كم من الناس يحلف كاذبا ولا يبالي، من أجل ماذا؟ من أجل قطعة أرض، أو من أجل حفنة من المال، أو من أجل عياذا بالله اغتصاب حق، أو من أجل أن يستر على نفسه كذبا كذبه من قبل أو حقا اغتصبه من قبل، فيرقع الأمر بمثل هذا ويزيد الطين بلة كما يقال. وكم حدثتنا القصص، وكم حدثتنا الأخبار عن أناس حلفوا بالله عز وجل كاذبين فاغتصبوا حقا أو اقتطعوا حقا فعاقبهم الله عز وجل عقوبات عاجلة. وما دمنا نتحدث عن هذا الموضع فدعونا نذكر هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، حينما جاءت امرأة يقال لها أروى فأرادت أن تهين هذا الرجل أو أن تلطخ سمعته، فادعت عند الخليفة أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو من 10 المبشرين قد اقتطع شيئا من أرضها، فكذبت عليه. فقال أو فدعاه الحاكم وسأله وأظنه مروان، وقال له: أأنت فعلت ذلك؟ قال: كيف أصنع هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، شبر فقط، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، كيف سيتحمل 7 الأراضين التي سيطوق بها عنقه يوم القيامة؟ فقال له الخليفة: اذهب، فوالله لا أسألك بينة غير هذا. فقال سعيد بن زيد وكان مجاب الدعوة: اللهم إن كانت كاذبة اللهم فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فتحقق له أو فتحقق ما دعا به عليه رضوان الله تعالى. وسمعت شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يحدث عن شخص حلف بالله كاذبا في محكمة من المحاكم على أن الحق كذا وكذا له. يقول الشيخ رحمه الله: فما خرج من المحكمة إلا وقد دهسته سيارة فمات. فيا مصيبة إنسان يلقى الله عز وجل على كبيرة من الكبائر، وليتها، وهي ليست بسهلة، لكن ليتها بينه وبين الله عز وجل، لكان الخطب هينا وما هو بالهين. ولكن أن تكون الكبيرة في حق من حقوق الخلق، إن هذا لخذلان عظيم. فليتق الله امرؤ يحلف كاذبا من أجل حفنة من الدنيا أو من أجل اغتصاب حق أو ستر على نفسه، فوالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ المتلاعنين: إن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. والله لأن يسجل الإنسان أياما أو يجلد كذا وكذا صوت أو يعاقب بأي عقوبة دنيوية بسبب خطأ ارتكبه أهون من أن يلقى الله عز وجل بذنب يغمسه الله سبحانه وتعالى به في النار. وليعلم أن الحقوق التي بين الخلق عظيمة جدا، مبناها على الشح. وإذا كان يوم القيامة إذا أراد الإنسان من أبيه أو من أمه الذين هم أعظم الناس حنوا عليه في الدنيا لا يعطونه حسنة، فهل تظن أن غيرهم من الناس يجودون عليك بحسناتهم، أم يرضون بأن تأخذ حقوقهم وتغتصبها أو يترتب على يمينك تشويه لسمعتهم؟ هذا أمر بعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يؤول إليه الخلق، لكنها موعظة وذكرى. هذا هو النوع الأول من الحفظ. النوع الثاني من الحفظ هو المعنى المتبادر للذهن، وهو حفظها من كثرة استعمالها. فتجد الإنسان يحلف على كل شيء سواء كان أمرا ذا بال أو ليس كذلك، وهذا لا يليق بالمؤمن المعظم لله عز وجل، فإن اسم الله سبحانه وتعالى عظيم، فينبغي أن لا يذكر إلا على أمر عظيم أو مهم أو تدعو الحاجة إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي للمؤمن المعظم لربه أن تجده حلافا عند كل مقام يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان على شيء تافه، بل كان يأتي أحيانا على أشياء لا يجوز الحلف عليها. وسبحان الله، وهذه من العجائب، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في فترة الرسالة 23 سنة. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه حفظ عنه 84 موضعا حلف فيها. قسم يا أخي الكريم هذه 83 يمينا على سني حياته. نحن لا نقول إنه لم يحلف إلا في هذه الأيمان، لكن الذي بلغنا منه صلى الله عليه وسلم في السنة والمرويات أنه لم يحلف إلا في هذه 84 مواضع. قسمها على سنواته، ستجد أنه في السنة لا يكاد يحلف إلا على مواضع معينة. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مقام التشريع، وقد كذب وأوذي وعودي، وقد يحتاج أحيانا إلى الحلف، ومع ذلك لا يحفظ عنه إلا هذه المواضع القليلة، إن فيها لدرسا عظيما وعبرة بالغة لمن اعتبر. أما الموضع الثالث أو الصورة الثالثة من صور حفظ الأيمان، فهو حفظها عن الحنث فيها إلا عند الحاجة. وما معنى الحنث؟ أي أن يخالف الإنسان ما حلف عليه. فمثلا يقول: والله لا أفعل كذا. فمن حفظ اليمين أن تمضي ولا تفعل ما حلفت عليه، اللهم إلا أن يترجح أن هذا الحلف مرجوح أصلا، يعني عقده لم يكن أصلا مناسبا ولا مطلوبا، كأن تقول: والله ما أدخل هذا البيت للحظة غضبت فيها على فلان من الناس، أو تقول: لا أكل هذا الطعام، أو والله لا أكلم فلانا. فإن هذا أحيانا قد يكون الحنث فيه واجبا. متى يكون الحنث فيه واجبا؟ حينما يترتب عليه أمر محرم، كأن تحلف على أن لا تكلم مثلا أخاك والعياذ بالله على أمر دنيوي، فهنا يجب أن تحنث أي أن تخالف ما حلفت عليه لأجل أن لا تقع في المحذور وهو هجر أخيك المسلم فضلا عن أخيك الذي بينك وبينه قرابة. وأحيانا يكون الحنث فيها أو الحنث فيها مستحبا، وأحيانا ينبغي وهذا هو الأصل أن يبقى الإنسان على يمينه تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا لاسمه الكريم. أيها الإخوة الكرام، إن هذه المعاني مما ينبغي على المربين وعلى رأسهم الآباء والأمهات أن ينبهوا صغارهم وأولادهم. فإن من الملاحظ أن الطفل نظرا لجهله تجده يحلف على كل صغيرة وكبيرة، والله ما فعلت كذا، والله فعلت كذا، والله سأقول كذا، والله، فيحلف على شيء لا يستحق اليمين. فهنا من حسن التربية والتوجيه أن يربي الوالد والوالدة ابنهم على أن لا يحلف بالله عز وجل إلا في أضيق الظروف. والمربي الذي يعلم في المدرسة أو في المسجد ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى جيدا، فإن تربية النشأ على تعظيم الله عز وجل ومن ذلك تعظيم عدم الإكثار أو إبعادهم عن عدم الإكثار من اليمين هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وبالجملة أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، فإن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة واحفظوا أيمانكم داخل تحت أصل كبير ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره وتوقيره سبحانه وبحمده. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إجلال الله وتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيره وتعظيم أمره ونهيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته عجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.